إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلم الطيب، وعن عطاء بن السائب عن أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز، فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة. فقال: أما على ذلك، لقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام تبعه رجل من القوم فسأله عن الدعاء، فقال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. خرجه النسائي. والحديث أخرجه أيضا ابن خزيمة في التوحيد، وابن حبان، وابن مندة في الرد على الجهمية، وعثمان الدارمي في الرد على الجهمية، واللالكائي والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي، وكذا صححه الشيخ الألباني في تعليقه على الكلم الطيب، وقال: وحدث به عطاء قبل الاختلاط. عطاء بن السائب بن مالك، ويقال ابن السائب بن يزيد بن السائب، ويقال أبو يزيد، ويقال أبو محمد، ويقال أبو زيد الثقفي الكوفي، رأى عبد الله ابن أبي أوفى وأنس بن مالك، سمع أباه وأبا عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس والأغر أبا مسلم، وسمع عبد الرحمن بن أبي ليلى والحسن بن أبي الحسن البصري وبلال بن بقطر وزازان أبا عمر، روى عنه سليمان التيمي وإسماعيل بن أبي خالد والأعمش وسفيان الثوري وشعبة والحمادان وأبو عوانة وهشيم وجرير بن عبد الحميد وغيرهم. قال أحمد بن حنبل: هو ثقة ثقة، رجل صالح. وقيل إنه اختلط في آخر عمره، وقال يحيى بن معين: اختلط غيظا. فمن سمع منه قديما فهو صحيح، وأبوه تابعي ثقة، روى له الجماعة، روى له البخاري ومسلم في المتابعات، ومات سنة 36. قوله: صلى بنا عمار بن ياسر، هو أبو اليقظان عمار بن ياسر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصيد بن ثعلبة بن عوف بن يام بن عنس بن نون بن زيد بن مالك بن أدد بن زيد بن يشدب ابن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ، أمه سمية بنت خياط، كانت أمه لأبي حذيفة بن المغيرة أبي عبد الله بن عمر بن مخزوم، قتل أبو جهل سمية، وكانت رضي الله عنها أول شهيدة في الإسلام. أسلم عمار بمكة قديما، وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 62 حديثا، اتفق الشيخان منها على حديثين، وانفرد البخاري بثلاثة ومسلم بحديث واحد. روى عنه علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو موسى الأشعري وأبو أمامة الباهلي وجابر بن عبد الله وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب وأبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي، ومن التابعين سعيد بن المسيب ومحمد بن علي بن الحنفية وأبو وائل الأسدي وزر بن حبيش وميمون بن أبي شبيب وغيرهم. قتل عمار رضي الله عنه بصفين 37، وهو ابن 93 سنة، وروى له الجماعة رضي الله تعالى عنه. فأوجز أي خفف واختصر، فلما قام أي عمار رضي الله عنه، قوله بعلمك الغيب، بعلمك الغيب منصوب بأنه مفعول المصدر المضاف إلى الفاعل، أي بحق علمك الغيب، ويجوز أن يكون مجرورا على أنه صفة للعلم، أي بحق علمك الغيب عنا. قوله إذا علمت الحياة خيرا لي، يعني إذا كانت الحياة خيرا لي في علمك، وكذلك التقدير في قوله وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، يعني إذا كانت الوفاة خيرا لي في علمك. وكلمة إذا ها هنا للظرف المحض، وهو أصل وضعه، وقد تستعمل للشرط، ولكنها ها هنا لا يجوز أصلا على ما يفهمه من له ذوق في أحوال الترتيب. وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، يعني فيما غاب عني وفيما أشاهده، والمراد منه الخشية في جميع الأحوال. وأسألك كلمة الحق، أي التكلم بالحق، أي العون والتوفيق على التكلم بالحق، في الرضا والغضب، يعني في حالة الرضا وحالة الغضب، أو المعنى عند رضاء الراضي وعند غضب الغاضب. وأسألك القصد، القصد من الأمور، المعتدل الذي لا يميل على أحد طرفي التفريط والإفراط، يعني أسألك الاعتدال والوسط في الفقر والغنى، لا فقرا بالتفريط ولا غنى بالإفراط، لأن الفقر يستدعي ترك الصبر إذا كان عظيما، وهو يؤدي إلى ارتكاب الطعن في المقادير والتكلم بأنواع البشاعة، والغنى جدا يؤدي إلى الطغيان والفساد، وخير الأمور أوساطها. وأسألك نعيما لا ينفد، أي لا يفرغ، وهو الجنة، وقرة عين لا تنقطع، وهي كناية عن السرور والفرح، يقال قرت عيناه، أي سر بذلك وفرح، وحقيقته أبرد الله دمعة عينيه، لأن دمعة الفرح والسرور باردة، وقيل معناه بلوغ الأمنية حتى ترضى النفس وتسكن العين ولا تستشرف إلى غيره. وأسألك الرضا بعد القضاء، يعني بعد قضائك علي بشيء من الخير والشر، أما في الخير فيرضى به ويقنع به، ولا يتكلف في طلب الزيادة، ويشكر على ما أوتي به، وأما في الشر فيصبر عليه ولا ينزعج. وأسألك برد العيش بعد الموت، وهي كناية عن الراحة بعد الموت. وأسألك لذة النظر إلى وجهه، وإنما سأل هنا لذة النظر، ولم يكتف بسؤال النظر، مبالغة في الرؤية وكثرتها، لأنه فرق بين رؤية ورؤية. والشوق بالجر عطفا على النظر، أي أسألك لذة الشوق إلى لقائك، أي إلى وصولك. والشوق فراغ النفس إلى النفس في غير ضراء، متعلق بقوله أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، يعني أحيني إذا أردت حياتي في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وتوفني إذا أردت وفاتي في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة عند الموت. والضراء الحالة التي تضر، وهي نقيض السراء، وهما للمؤنث ولا مذكر لهما. ووصف الضراء بالمضرة والفتنة بالمضلة للتأكيد والمبالغة، كما يقال ليل أليل. اللهم زيننا بزينة الإيمان، أي بشرائعه، لأن الشرائع زينة الإيمان، يعني يوفقنا إلى أداء طاعتك وإقامة شريعتك، حتى تكون لنا زينة في الدنيا والآخرة. واجعلنا هداة، الهداة جمع هاد، كقضاة جمع قاض، من هدى، والمهتدي من اهتدى، يعني اجمع لنا فينا بين الهدى والاهتداء. واستفيد من هذا الحديث فوائد: الأولى أن الإمام ينبغي أن يخفف الصلاة بالجماعة. الفائدة الثانية أن المؤمن ينبغي أن يسأل من العلماء ما لم يعلم، فإن كان عما يجب عليه يجب السؤال وإلا فيستحب. الثالثة لا ينبغي للعالم أن يبخل بما علم. الرابعة يجوز سؤال استبقاء الحياة إذا كانت الحياة خيرا له بدلالة الظاهر. والخامسة يجوز سؤال الموت إذا كان الموت خيرا له بشهادة الظاهر. والسادسة أن الأولى ترك السؤال بأكثر من القصد في الغنى. والسابعة استفيد من الحديث إثبات الرؤية، وفيه رد على المعتزلة. والثامنة استفيد منه بقاء الجنة أبد الآبدين، وفيه رد على من يقول تفنى بعد أن يجاز العباد بقدر أعماله. التاسعة استفيد منه إثبات عذاب القبر، وفيه رد على المعتزلة. العاشرة يجوز أن يقال اشتقت إلى لقاء ربي، وفيه رد على بعض الصوفية حيث منعوا مثل هذا الكلام بناء على أن الشوق لا يكون إلا للغائب، والله تعالى حاضر ليس بغائب. فنقول نعم، حاضر قريب من عباده، ولكن في المعنى لا يكون الاشتياق إلا للغائب بالصورة فقط. فهذا الحديث هو حديث عمار رضي الله عنه، حديث عظيم كبير الفائدة والنفع، مشتمل على معان عظيمة ودلالات نافعة قويمة متعلقة بالعقيدة والعبادة والأخلاق. وإنما تعظم فائدة المسلم من مثل هذه الدعوات المباركات بالوقوف على معانيها وفهم دلالاتها ومراميها والمجاهدة للنفس على تحقيقها. وهذا الحديث أفرده الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بالشرح في شرح حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما. ومن ذلك: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. ففيه تفويض العبد أموره إلى الله، وفيه طلب الخيرة في أحواله منه تعالى، متوسلا إليه سبحانه بعلمه الذي أحاط بكل شيء، وأنه تعالى يعلم خفايا الأمور وبواطنها كما يعلم ظواهرها وعلنها، وبقدرته النافذة في جميع الخلق فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ومن المعلوم أن العبد لا يعلم عواقب الأمور ومآلاتها، وهو مع هذا عاجز عن تحصيل مصالحه ودفع مضاره إلا بما أعانه الله عليه ويسره له. فتبقى حاجة العبد ماسة إلى العليم القدير سبحانه بأن يصلح له شأنه كله ويختار له الخير حيث كان. ولهذا قال: أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. ولهذا جاء النهي في السنة عن تمني الموت لضر نزل بالعبد لجهل العبد بالعواقب. ففي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتمنين أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب، أي يسترضي الله تعالى بالإقلاع عن الذنوب وطلب المغفرة. وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أي أن أخشاك يا الله في السر والعلانية والظاهر والباطن، وفي حال كوني مع الناس أو غائبا عنهم. فإن من الناس من يرى نفسه يخشى الله في العلانية والشهادة، ولكن الشأن خشية الله في الغيب إذا غاب عن أعين الناس وأنظاره. وقد مدح الله تبارك وتعالى من خافه بالغيب فقال: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وقال تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقوله: وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، فيه سؤال الله قول الحق حال رضا الإنسان وحال غضبه. وقول الحق في الناس حال الغضب عزيز، لأن الغضب يحمل صاحبه على أن يقول خلاف الحق ويفعل خلاف العدل. وقد مدح الله من عباده من يغفر إذا غضب دون أن يحمله غضبه على البغي والعدوان. قال تعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ومن كان لا يقول إلا الحق في الغضب والرضا فهذا دليل على شدة إيمانه وأنه يملك زمام نفسه. وفي الحديث: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقوله: وأسألك القصد في الفقر والغنى، أي أن يكون مقتصدا في حال فقره وفي حال غناه. والقصد هو التوسط والاعتدال، فإن كان فقيرا لم يقتر خوفا من نفاد الرزق، ولم يسرف بتحميل نفسه ما لا طاقة له به، كما قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وإن كان غنيا لم يحمله غناه على السرف والطغيان. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والقوام القصد والتوسط، وهو في كل الأمور حسن. وقوله: وأسألك نعيما لا ينفد، النعيم الذي لا ينفد هو نعيم الآخرة، كما قال جل وعلا: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقوله: وأسألك قرة عين لا تنقطع، قرة العين من جملة النعيم، والنعيم منه ما هو منقطع ومنه ما لا ينقطع. ومن قرت عينه بالدنيا فقرة عينه منقطعة وسروره فيها زائل، وهو مع ذلك مشوب بالخوف من الفوادع والمنغصات. ولهذا فإن المؤمن لا تقر عينه في الدنيا إلا بمحبة الله وذكره والمحافظة على طاعته، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. والحديث أخرجه أحمد في المسند والنسائي في سننه، وصححه الألباني في صحيح الجامع، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومن حصلت له قرة العين بهذا فقد حصلت له قرة العين التي لا تنقطع في الدنيا ولا في البرزق ولا في الآخرة. قوله: وأسألك الرضا بعد القضاء. سأل الرضا بعد القضاء لأنه حينئذ تبين حقيقة الرضا. وأما الرضا قبل القضاء فإنه عزم من العبد على الرضا، وإنما يتحقق الرضا إذا وقع القضاء. وقوله: وأسألك برد العيش بعد الموت. هذا يدل على أن العيش وطيبه وبرده إنما يكون بعد الموت، فإن العيش قبل الموت منغص، ولو لم يكن له منغص غير الموت لكفى، فكيف وله منغصات كثيرة من الهموم والغموم والأسقام والهرم ومفارقة الأحبة وغير ذلك. وقوله: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وهذا قد جمع فيه بين أطيب شيء في الدنيا وهو الشوق إلى لقاء الله سبحانه، وأطيب شيء في الآخرة وهو النظر إلى وجهه الكريم. ولما كان تمام ذلك موقوفا على عدم وجود ما يضره في الدنيا أو يفتنه في الدين، قال: في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ورؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة أمر تضافرت فيه النصوص وتكاثرت فيه الأدلة، ولا ينكره إلا من ضل عن سواء السبيل. بل إنه يعني رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة أعلى نعيم أهل الجنة وأعظم ملاذهم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. رواه مسلم، نسأل الله الكريم من فضله. قوله: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. زينة الإيمان تشمل زينة القلب بالاعتقاد الصحيح والأعمال القلبية الفاضلة، وأما زينة اللسان فبالذكر وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، وأما زينة الجوارح فبالأعمال الصالحة والطاعات المقربة إلى الله جل وعلا. وجعلنا هداة مهتدين، أي بأن نهدي أنفسنا ونهدي غيرنا، وهذا أفضل الدرجات، أن يكون العبد عالما بالحق متبعا له، معلما غيره مرشدا له، فبهذا يكون هاديا مهديا. نسأل الله أن يهدينا إليه جميعا صراطا مستقيما، وأن يجعلنا هداة مهتدين. هذا الحديث أعني حديث عمار رضي الله تبارك وتعالى عنه، من الأحاديث التي جمعت جملا عظيمة من الدعاء والإنابة والرجاء إلى الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم توسل إلى ربه جل وعلا بذكر بعض صفات ربنا سبحانه وتعالى، ثم سأل الله تبارك وتعالى بعد ذلك أمورا عظيمة من أمور الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوتي جوامع الكلم، فقرر ما قرره الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، أن الغيب لا يعلمه إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، مع إثبات صفة العلم لله رب العالمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الشافية الكافية: وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان. في الحديث تقرير أن من صفات الله جل وعلا القدير أي القدرة، فاسمه القدير متضمن لمعنى القدرة التامة التي لا يلابسها عجز، وهو القدير ليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان. وإنه تعالى كذلك للقادر أي القوي الذي يفعل ما أراد وفق حكمته، وهو المقتدر، وهي صفة مبالغة في الوصف بالقدرة. والعبد في حقيقة أمره عاجز عن تحصيل مصالحه ودفع مضاره، ولا توفيق له في ذلك إلا بالله علام الغيوب. والأصل هو النهي عن تمني الموت، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب، رواه البخاري. وفي لفظ في الصحيحين: فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وأما قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه مسلم في صحيحه: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس بي الدين إلا البناء. قال الحافظ في الفتح: وليس فيه معارضة للنهي عن تمني الموت، لأن هذا يكون عند فساد الحال في الدين أو ضعفه وغلبة أهل الباطل، وهذا مختص بأهل الخير فيتمنى أهون المصيبتين. وأما دعاء عمر رضي الله تعالى عنه لما عاد من منى، حيث قال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. قال البادي رحمه الله: يحتمل أن يريد بذلك أن يهبه من العون على ما كلفه ما يعصمه من التضييع والتفريط إلى أن يموت، ويحتمل أن يدعو بتعجيل ميتته لما خشي أن يقع منه تضييع أو تفريط لضعف قوته وانتشار رعيته، وليس هذا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يدعو أحد بالموت لضر نزل به. وإنما دعاء عمر رضي الله عنه بالموت كان خوف التفريط، وقد تقدم كما في الموطأ من دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. أخرجه أحمد في المسند، وكذا الترمذي، وصححه الألباني ولفظه: وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. وهذا أشبه بما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: فمن سلق ذو الحجة حتى قتل عمر رضي الله عنه. وقال العلامة ابن باز رحمه الله: طلب الموت يا أخي لا يجوز، ولا يجوز تمنيه أيضا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق على صحته. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال: فنوصيك بهذا الدعاء، أصلح الله حالك وقدر لك ما فيه الخير والصلاح وحسن العاقبة. خشية الله بالغيب هي رجاء كل مؤمن، لأنها دليل على يقظة القلب وتعظيم معرفة أن الله مطلع على عبده في كل الأحوال، فلا يجعل العاقل ربه أهون الناظرين إليه. قال الله تعالى في صفات أهل الجنة: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقرة العين في الدنيا تكون بالتوفيق للطاعة، ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. في الحديث إثبات أن أهل الإيمان والجنان يرون ربهم يوم القيامة، وأن ذلك ثابت بالكتاب والسنة الصحيحة. فمن ذلك قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته ولا تضامون في رؤيته، روايتان. وهذا معتقد الفرقة النادية، ومما تواترت به الأحاديث الصحيحة، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض حديث عمار رضي الله تعالى عنه من الأحاديث العظيمة التي فيها دعوات جليلة. والدعوات جمع دعوة، على اعتبار أن كل كلمة دعوة بفتح الدال دعوة، وهي مرة من الدعاء، فإن الدعوة للمرة كالجلسة، وأما بالكسر في الجلسة فهي للهيئة لا للمرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الله تبارك وتعالى عليه بكثير من الآيات، وخصه بكثير من الخصائص، ومن خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أوتي من جوامع الكلم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع المعاني الكثيرة المتكاثرة في الألفاظ القليلة الحاضرة. وإذا أراد العلماء أن يذكروا معاني ما تكلم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خرج ذلك بعد ذلك في مجلدات كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه تبارك وتعالى في هذا الحديث وهذا الدعاء في موطن شريف في الصلاة بعد التشهد وقبل التسليم، يسأل ربه تبارك وتعالى الشوق إلى لقائه. قال المجد اللغوي رحمه الله: الشوق نزاع النفس وحركة الهوى، جمعه أشواق. وقد شاقني حبها أي هاجني. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: جمع في هذا الدعاء بين أطيب ما في الدنيا وهو الشوق إلى لقائه، وأطيب ما في الآخرة وهو النظر إليه. ولما كان كلامه موقوفا على عدم ما يضر في الدنيا ويفتن في الآخرة، قال: في غير ضراء مضرة، أي في غير مشقة مؤلمة، فالضراء فعلاء من الضر. قال الفيومي: الضر الفاقة والفقر، بضم الضاد اسم وبفتحها مصدر، وضره يضره من باب قتله إذا فعل به مكروها، وأضر به يتعدى بنفسه ثلاثيا وبالباء رباعيا. قال الأزهري: كل ما كان سوء حال وفقر وشدة في بدن فهو ضر بالضم، وما كان ضد النفع فهو بفتحها، وفي التنزيل مسني الضر. قال: والضراء نقيض السراء، ولهذا أطلقت على المشق. قال الأزهري: كل ما كان سوء حال وفقر وشدة في بدن فهو ضر بالضم، وما كان ضد النفع فهو بفتحها، وفي التنزيل مسني الضر. قال: والضراء نقيض السراء، ولهذا أطلقت على المشق. وقال الطيبي رحمه الله: متعلق الظرف مشكل، ولعله يتصل بالفقرة الأخيرة وهي الشوق إلى لقائه. سأل شوقا إليه في الدنيا بحيث يكون في ضراء غير مضرة، أي شوقا لا يؤثر في سلوكي وإن ضرني مضرة ما. إذا قلت: أهدى الهجر لي حلل البلاء، تقولين: لولا الهجر لم يطب الحب. وإن قلت: كربي دائم، قلت: إنما يعد محبا من يدوم له الكرب. ويجوز اتصاله بقوله: أحيني، ومعنى ضراء مضرة الضر الذي لا يصبر عليه. وفي الرواية: وأعوذ بك من ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، أي موقعة في الحيرة مفضية إلى الهلاك. اللهم زينا بزينة الإيمان، وهي زينة الباطن، إذ لا معول إلا عليها، لأن الزينة زينتان: زينة البدن وزينة القلب، وهي أعظمهما قدرا. وإذا حصلت حصلت زينة البدن على أكمل وجه في العقبة. ولما كان كمال العبد في كونه عالما بالحق متبعا له معلما لغيره، فهذه درجات: أن يكون عالما بالحق متبعا له معلما لغيره. قال: وجعلنا هداة مهتدين. وصف الهداة بالمهتدين لأن الهادي إذا لم يكن مهتديا في نفسه لم يصلح هاديا لغيره، لأنه يوقع الناس في الضلال من حيث لا يشعر. الحديث كما مر أفرده بعض أهل العلم بالشرح، كما مر ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى، وكذا أفرده المناوي في فيض القدير بالشرح، وإنه لأهل لذلك وفوق الغاية، فهو من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.